حمل الحق إلى الناس ثم تعرض لسجن أو اعتقال أو قتل، يتهمونه بالتغفيل وأنه ألقى بيده إلى التهلكة، وهذا ضلال بين. إذ أن الذي باع نفسه لأجل كلمة الحق ولأجل نشر الحق قد ربح بيعه، إذ أنه قد باع الدنيا واشترى الآخرة. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وقفت في آخر لقاء التقيت فيه بحضراتكم مع سؤال: قيل ادخل الجنة، من الذي قال له ذلك؟ ومتى قيل له ذلك؟ أي قيل له ذلك قبل أن تفارق روحه جسده، أم قيل له ذلك بعد أن فاضت الروح إلى باريها وخالقها؟ اتفقت كلمة أهل العلم على أن الذي قال له ذلك إنما هم ملائكة الله، إنما هم ملائكة الله. ولكن اختلفوا في قضية هل قالوا له ذلك قبل أن تفارق الروح الجسد أم بعد أن فارقت الروح الجسد. قال بعضهم إن الملائكة قد بشروه بالجنة قبل أن تفارق الروح الجسد، ويكون معنى قولهم قيل ادخل الجنة أي وجبت لك الجنة، أي وجبت لك ليه الجنة، وقيل له ذلك كما قلت قبل أن تفارق الروح الجسد. قالوا كما كان الأمر مع آسية امرأة فرعون، فرعون وهو يعذبها ويلحق بها الأذى وقد وضع على صدرها حجرا كبيرا حتى تزهق روحها نفسا نفسا قبل أن تتلفظ أنفاسها الأخيرة، دعت ربها سبحانه وتعالى قائلة كما نص القرآن الكريم: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فقد صح أنها قبل أن تخرج روحها الله سبحانه وتعالى جعلها ترى بيتها في الجنة، ولذلك قالوا إنها قبل وفاتها قد ضحكت وهي تعذب، واعتقد فرعون أنها تهذي من شدة العذاب وهو لا يعلم ما كانت تشاهده من الخير الذي أعده الله سبحانه وتعالى لها. قالوا كذلك كان الحال والشأن في هذا الرجل الصالح، والذي ذكرنا أنه كان يسمى حبيب، الذي كان يسمى حبيب. قالوا هكذا كان الحال والشأن، فإن ملائكة الله قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بشروه بأن الجنة قد وجبت له، قد وجبت له. البعض الآخر بيقول، وطبعا على هذا التفسير كما قلنا قيل ادخل الجنة أي وجبت لك ليه الجنة، البعض الآخر بيقول إن هذا حدث بعد أن فاضت روحه إلى باريها، فلما فاضت الروح حملتها الملائكة، ونحن قلنا من ذي قبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحموط من حموط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه ثم يقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فقالوا هكذا يكون العبد المؤمن، وهكذا فاضت الروح إلى باريها، فلما فاضت الروح إلى باريها أدخله الله فعلا الجنة، وقيل له ادخل الجنة لأنه مات على هذه الصورة، مات شهيدا. والله قد تحدث عن الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يرزقون. فمات شهيدا. فلما قبضت روحه ومات شهيدا قالت له الملائكة: ادخل الجنة. فأصبح حيا يرزق عند الله سبحانه وتعالى، سيظل كذلك إلى أن تقوم الساعة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال أهل العلم: وبالطبع كما قام هؤلاء الظلمة فقتلوه، تابعوا ذلك بقتل الرسل الثلاثة، وألقوا بجثثهم في بئر تسمى الرس. ولذلك من التفسيرات: إذا ما عدت إلى سورة الفرقان أو عدت إلى سورة قاف، ففي سورة الفرقان الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الأمم الذين كذبوا رسلهم وأنبياءهم، فيقول سبحانه وتعالى: وعادا وثمود وأصحاب الرس. قالوا هم دول، قالوا هم دول. والرس نسبة إلى البئر اللي ألقوا فيه جثة هذا الرجل الصالح وجثة الرسل الثلاثة من بعده، وفعلوا هذا بكل من آمن بالرسل الذين جاءوا إليهم. ذكر أصحاب الرس كما جاء في سورة الفرقان جاء في سورة قاف: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. فقالوا هؤلاء هم، طبعا في خلاف بين أهل العلم في أصحاب الرس، لكن هناك روايات صحيحة عن عكرمة وابن عباس أنهم قوم الرسل الثلاثة، أولئك الذين جاءوا أو جاء ذكرهم في سورة ياسين، في سورة ياسين. فبالطبع كما قتلوه قتلوا سائر الأنبياء والرسل. فلما جعل الله سبحانه وتعالى مثواه الجنة ماذا كان قوله؟ قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هنا الله سبحانه وتعالى يقول: قال يا ليت قومي يعلمون. ماذا يعلمون؟ هو يريد لهم أن يعلموا، يعلموا ماذا؟ ما هو فيه من مغفرة وإكرام من الله. طب وعايزهم يعرفوا ده ليه؟ عايزهم يعرفوا ده ليه؟ لعلهم يؤمنوا ويعودوا إلى الحق. قالوا: وماذا يعني هذا؟ قالوا: هذا يعني أن صاحب القلب المؤمن لا يحمل حقدا لأحد، بل يتمنى للناس جميعا الخير. هناك أصحاب قلوب انطوت على الحق، إذا ما ألحق به بعض الناس أذى، فإذا ما علاه الله أو وصل إلى مكانة ما أراد أن يتشفى وأن ينتقم ممن فعلوا به ما فعلوا. القلب المؤمن لا، المؤمن الحق لا. ولذلك سيدنا يوسف أنا قلت فعل به إخوته ما تزال به الجبال، فرقوا بينه وبين أبيه وأفقدوه حريته ودخل السجن وعاش حياة طويلة مريرة قد إيه؟ من 7 سنين لثلاثة وثلاثين سنة. كم سنة؟ 26 سنة في بلاء، والسبب إخوته. ويدخلون عليه في يوم فيقولون: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. تنظر الحال، جاء اليوم اللي وقفوا فيه ويخاطبوه بالعزة: يا أيها العزيز. ثم يتلمسون منه الأخذ والعطاء أو خلال الكيلة وتصدق علينا. الآذي يقول تعالوا نتحاسب بقى، جاء وقت التشفي ووقت اللي الحساب مش وصل ينتقم بقى، جاء وقت التشفي ووقت الحساب. هو أنهى بعد أن عاتب، أنهى ما كان بينه وبين إخوته في كلمات: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي داخل إلى مكة، وانظر إلى أهلها ماذا فعلوا به وبالمسلمين، فيقول: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. أنهى القضية في كلمات: اذهبوا فأنتم أطلقاء. يدي النفس السوية ما بيبقى في مكان فيها للحقد والغل وللتشفي والانتقام، إنما هو أراد لقومه أن لو أطلعهم الله على ما هو فيه من المغفرة والإكرام، عسى أن تلين قلوبهم وأن ينصلح حالهم وأن يتوبوا إلى ربهم وأن يقبلوا الحق كما قبله فينعموا بمثل ما نعم به. انظر، هذا هو المؤمن الحق. يبقى قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قالوا: اسمع يا أخي واحفظ الكلمتين دول: الإيمان والعمل الصالح يستوجبان لك المغفرة والإكرام. احفظهم كده: إن شاء الله تؤمن وتعمل صالحا وجبت لك المغفرة، وجب لك الإكرام عند مين؟ عند الله. يبقى الإيمان والعمل الصالح يستوجبان المغفرة والإكرام، وهو قال هذا: بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تحقق هذه المعادلة وتراها في قول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم إيه؟ شوف، آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. إذا لم آمن وعمل صالحا استوجب المغفرة والإكرام، المغفرة والإكرام. فالله سبحانه وتعالى يغفر لك فأصبحت أهلا للمغفرة، ويكرمك ولا أكرم من الجنة وما فيها. والله ما فيش أكرم من كده. أدي وجعلني من الإيه؟ من المكرمين. فالإنسان لا أكرم من أن يكون في جنة ومثواه الجنة. إذا أنت حينما تنزل في بيت تنعم بالمكان الطيب والفراش الطيب والمأكل الطيب والملبس الطيب، بتقول: يا سلام، ده الناس دي أكرموني آخر كرم. وهذا ما قاله العزيز لامرأته حينما أوصاها بيوسف، قال: إيه؟ أكرمي مثواه. فلما تأكل طيب وتلبس طيب وتنام في مكان طيب والمكان اللي انت قاعد فيه طيب، هذا كرم، فما بالك بالجنة بقى؟ يبقى هي أرقى وأعلى ما يكرم به الإنسان إن شاء الله تعالى، وربنا يجعلنا جميعا من المكرمين. آمين رب العالمين. يبقى: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من من المكرمين. هذا يؤكد لك أن دعاة الحق الذين يحملون الحق ويبيعون أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأزواجهم في سبيل دعوة الحق فقد استحقوا حسن الخاتمة والإكرام عنده الله. تبقى دي تهلكة؟ تبقى دي تهلكة؟ أبدا والله. يبقى التهلكة إنك تقعد عن الحق تقعد على الحق، هذه فعلا للتهلكة. أما أن تكون من حملة الحق ومن دعاة الحق فقد جلبت لنفسك الإكرام عند الله سبحانه وتعالى. طب هذا أكرمه الله، طب اللي كذبوا بقى، هل هم دول اللي ألقوا فعلا بأيديهم إلى تهلكة؟ اسمع ماذا قال الله فيه: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وما إيه؟ أي وما أنزلنا على إيه؟ قومه. تجد ملحظا ها هنا أن الله سبحانه وتعالى نسب القوم إليه، مش كده؟ مع أن العادة أن القرآن الكريم لما بيبقى فيه رسل ودائما بيكون مع الرسل مؤمنون وناصحون وحاملون الحق، إلا أن دائما الله سبحانه وتعالى ينسب القوم إلى الرسول وينسب الرسول إلى قوم، نوحا إلى قومه، هودا إلى قومه، مش كده ليه؟ صالحا إلى قومه، شعيبا إلى قومه، كل قومي قومي قومي قومي قومي. هنا هؤلاء نسبوا إلى هذا الرجل ولم ينسبوا إلى الرسل. كان ربنا قادر يقول: وما أنزلنا على قومهم من بعدهم، مش كده؟ مش قتلوهم هم كمان؟ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. فنسب القوم إليه ليه؟ ليه؟ خد بالك، أراد الله أن يبين لك أن هذا الرجل وهؤلاء من جنس واحد ومن مكان واحد، أليس كذلك؟ بلى. أليس كذلك؟ بلى. يبقى من جنس واحد ومن مكان واحد، هو فين؟ وهم فين؟ وهم فين؟ ما الذي فرق بينهما مع أن الجنس واحد والقوم واحد؟ إيه اللي فرق بينهم؟ بس كده، بس كده. تعرف إن المسألة مش مسألة أنا ابن مين ولا مع مين ولا كذا ولا كذا، كلنا جنس واحد، ولكن ترى من منا في الجنة ومن منا في النار، من استحق الإكرام ومن استحق الإهانة. اللي بيفرق بين الناس اللي بيفرق التقوى والعمل. فهو لعمله مع أنه منهم ومن جنسهم كان من أهل الجنة، وهم مع أنه من جنسه ومنه كانوا من أهل الإيه؟ ربنا أراد أن يقول ذلك، كانوا من أهل الإيه؟ كانوا من أهل النار. الفارق هو إيه؟ الإيمان والعمل، الإيمان والإيه؟ والعمل. طيب كان حالهم مع الله إيه بقى؟ ربنا اللي فعل لهم فرق وكل واحد جندي يموته، القضية مش محتاجة إلى هذا، فهم أهون عند الله بكثير. فأبدا إيه؟ وما أنزلنا على قومه من بعده بعد قتله من جند من السماء، ده ما حصلش. وما كنا منزلين، أو أي ما ينبغي أن ننزل، لأنهم أهون بكثير، ما ينبغي أن ننزل. ولذلك أنت تقول لواحد كده: ما أستمع إليك وما يكون لي أن أستمع، يعني أنت من الحقارة إن أنا مدكش إيه؟ مدكش أذني. فهم من الحقارة بأن الله لا يحتاج إلى أن ينزل عليهم جندا من السماء، إذن كيف أهلكهم الله؟ قال: صيحة واحدة. بس صيحة، وشوف القرآن واحدة. إذن معنى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، أي حينما أردنا أن نهلكهم ما احتجنا إلى أن ننزل جنودا من السماء، وما كنا منزلين كما قلت تفسير هؤلاء، أي وما ينبغي أن يحتاجوا إلى جنود، فهم أهون من ذلك بكثير. البعض الآخر بيقول: وما كنا منزلين، أي وما كنا منزلين على العصاة من قبلهم، فكما أن العصاة قبلهم كانوا أشد قوة، وإذا أردنا أن نهلكهم ما احتاجنا إلى أن ننزل جنودا، حننزل على الصعليق دول جنود. فقوم عاد وثمود كانوا من أشد الناس قوة وبطش، وأصحاب حضارة يا راجل ده كانوا بينحتوا الجبال، شوف التعبير، حتونا من الجبال ايه بيوتا، ينحت الصخر، مش محتاج دلوقتي عشان تكسر الصخرة وقال لك 100 سنة كسروا الصخر، بينحتوا الصخر، أصحاب حضارة وقوة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوا الصخر يعني قطعوه، تقول فلان جاب الأرض أي قطعها. فشوف طائفة ربنا يقول التي لم يخلق مثلها في البلاد، وطائفة يقول الذين جابوا ليه الصخر بالواد، كسروا الصخر وقطعوه، خلاص شوف القوة. ولذلك اختاروا بقوة ماذه، سبحان الله، اختاروا بقوة ماذه. ها ويقول لنبيهم هود: من أشد منا قوة؟ شوف القرآن يسجل عليهم هذا، والله من أشد منا قوة؟ مين؟ صلبوها التي لم يخلق مثلها في البلاد، مين؟ شوف التعبير، من أشد منا قوة؟ وصل لدرجة ايه؟ شوف وصل لدرجة ايه؟ ها ربنا عشان يهلكهم أنزل جنود من السماء، احتاجوا لده، احتاجوا لده، والله يكونوا من القوة مهما يكونوا، ويقولوا مهما يقولوا، ويعملوا من الحضارة ما يعملوا، الأمر ما عاد ما استوجب إلا شوية ريح بس، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ سبحان الله، ولا حاجة، أتفه ما يكون، لا جند ولا غير جند، تفهيم زبالة، هش في الكون، هش في الكون. قوم ثمود فأخذتهم الصيحة مصبحين، يا دوب جبريل كله راح، عارف أكثر من كده، كله راح، كله اتكسر صخر وقطع صخر وتعمل. ولذلك يجي ربنا يقول: وما أنزلنا على قومه من بعده جند، لما احتاجنا إليكم نحتاج لجنود، كنا ما أنزلناش على من هم أشد منهم قوة، وما كنا منزلين، هم دول يحتاجوا ليه؟ دول يحتاجوا ليه؟ ولا حاجة. ولذلك تعالى شوف، والله أقرأ: القوى العظمى والدولة العظمى، مش بيقعدوا يتكلموا عن أمريكا يقولوا كده؟ مش كده برضو، ولا أنا بجيب كلام بالعقل دي؟ شو بيوصفوها بإيه؟ بالإيه؟ بالعظمة، وهم كلاب ولاد كلاب. ها؟ القوى العظمى والدولة العظمى، مش كده؟ طيب تيجي تقعد كده تتابع أحداث 24 ساعة يقول لك سبحان الله العظيم، والله زلزال بلع بلدة في أمريكا، بلح ده جوه تحت، ها فين بقى العظمة بقى دي والروالي كده؟ ها طب بلاش، والله ده لسه عندهم شوية أعاصير شغالة، شالت ولاية من على الأرض باللي فيها، ولاية ولا عارفين يعملوا أي حاجة، ولا عارفين يعملوا أي حاجة، شوية مية وهوا، شوية مية وهوا، تبقى العظمة لمين بقى يا حيل؟ فيقول اللي هو عايز يقوله، يقعد يقول عظمة بظمة، وده بيدللك على جهل المسلمين، والله جهل المسلمين، اللي عمال يوصفه بالعظمة والقوة وخايف منه. طب خليك مع الأعظم، خليك مع مالك القوة والقدر يا أخوي، خليك معاه، خليك معاه، والأمر مش هيكلفه حاجة، والله شوية هوا شوية مية بلاش، زي ما قلت مالك بس، بس كله راح، ولا يعملوا حاجة، ولا يعملوا حاجة، كله راح، سبحان الله العظيم. فهش هش ليه يا ابن السماوات والأرض، مش أمريكا، الأرض بكل ما فيها بالنسبة للكرسي، الله يوسع كرسيه السماوات والأرض، النبي يقول ولا يبوا ولا يعملوا حاجة ولا يعملوا حاجة كله راح سبحان الله العظيم. فهش هش ليه يا ابني؟ السماوات والأرض مش أمريكا، الأرض بكل ما فيها بالنسبة للكرسي الله واسع كرسي السماوات والأرض. النبي يقول كحلقة ملقاة في فلاة، تبقى أمريكا دي في وسط الكرسي تطلع ايه يعني؟ تطلع كان السماوات والارض كلها زي حلقه ملقاه في صحراء. طب امريكا دي فين على الخريطه كده؟ قول لي كده بربك يعني. فتكلف الله ايه؟ تكلف الله ايه يا راجل؟ ده حديث قراته سبحان الله سبحان الله. النبي بيسال والناس بعض الناس بيتعجب ان اللي بيقبض الارواح مين؟ فقال ملك الموت بامر من الله. قالوا الله. طيب ده في ساعه واحده، في لحظة واحدة، في ثانية واحدة تقول ماتت كام نفس؟ تلاقي أموات في مصر وأموات في أمريكا وأموات في اليابان وأموات في السعودية في لحظة واحدة، ثانية واحدة، في ثانية واحدة. اللي بيمارس قبض الأرواح ملك الموت. طب دول كلهم ماتوا في ثانية واحدة ازاي؟ وشوف بقى اللي بين أمريكا وبين مصر، ده انت بتسافر من امريكا لمصر في 14 ساعة. 14 ساعة بايه؟ بايه؟ بالطيران. فيلحق يروح. طب هو قبض روح عبد العزيز هنا، وربنا يسهل كده يا رب ويكرم يا رب ويقبض روح الكلب بتاعهم اسمه كليلتون ده في نفس الثانية. خلاص في نفس الثانية. وبعدين الكلب بتاع اسرائيل في نفس الثانية. وبعدين البغل بتاع تركيا في نفس الثانية. يا رب يا رب كله يكون في الثانية واحدة كده يا رب، ريحنا منهم والله كلهم في وقت واحد، واخد بالك؟ في ثانية واحدة ازاي يروح من هناك في نفس الثانية؟ تعرف النبي بيقول ايه عليه السلام؟ يقول ما الدنيا الدنيا في يد ملك الموت الا كالقصعة. لو عايز يشيل فيها كلهم في لحظة، مش تقول لي امريكا وروسيا واليابان في لحظة، اصعب فيه يعمل كده، يشيل 10 يشيل 15 يشيل 100 يشيل 30 زي ما هو عايز. ملك في يد ملك الموت، تقول لي بقى العظمة واصحاب العظمة والقوى العظمى يا بتاع بتحلم لناس. ولذلك هو البعد عن الدين والبعد عن الله سبحان الله بيخلي انسان من اجبن واضعف واهون ما يكون، واهون ما يكون هو كده. ولذلك تاخدها كده اللي خرجوا مع طالوت. طالوت سبحان الله قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وايه بجالوت وجنوده. شوف ربنا يقول قال الذين يظنون انهم ملاقوا ايه ملاقوا الله. شوف شوف سيدنا موسى ها وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. لما قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين جبارين أهو وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها سبحان الله ها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فيخرجوا منها فإنا داخلون سبحان الله. شوف القرآن يقول إيه، هذه أهل الثقة بالله بقى. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هي دي العقيدة الصح، هي دي العقيدة الصح سبحان الله. فربنا يقول جنود من السماء نزلهم بدون صعريك وما كنا منزلين، ده اللي كانوا أشد قوة وأكثر جمع وحضارة وكذا وكذا، ما احتاجوا إلى هذا إن كانت إلا صحيحة. شوف وأكدها بكلمة إيه؟ واحدة. شو لك ما احتاجش إن إيه؟ ها ها ها كل واحدة تموت لها واحد. ده إيه واحدة بس؟ ها؟ شوف التعبير؟ تعالى بقى في لفظ يلفت النظر. إن كانت إلا إيه؟ صيحات تشوف فايدة واحدة مش هيقول لك ما احتاجوش اكتر منها. ما يمكن يقول لك صح ولسه فيهم اللي بيقوم يجري اللي بيقع واللي بيقوم واللي لسه بيفرفر لسه، لا لا لا، هي صيحة ايه واحدة. شوف التعبير، فإذا هم خامدون، ما قالش ميتون، هالكون، قال ايه خامدون. ليه جاب اللفظ ده؟ شوف القرآن ليه جاب اللفظ ده. الملائكة الذين أمين يا رب، أولئك الذين يدققون النظر. بيقول لك تعالى بقى الخمود بتضاف دائما إلى إيه؟ ها؟ الله يرضى عليك، النار. فتقول خمدت ها النار، مش كده؟ قال طب ليه ربنا جاب لي دول خامدون؟ قال تعالى لأنهم كانوا يعيشون تحركهم ناران. ها والله، نار الغضب ونار الشهوة، مش كده؟ نار الغضب الرسل يقولوا لهم مش عارف ايه، لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، هذا الغضب. يجي الراجل الطيب ده ويقول لهم امنوا بالله اتخذوا من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، صرفهم عبئة بنار الغضب شغال. ولذلك تجد اي ظالم كده لا تحركه الا نار ها الغضب، ادي واحد، ونار الشهوة انه دايما مع ايه مع شهواته ها. ولذلك يستخدم نار الغضب مع من يحاول ان يطفئ عنده نار الشهوة. مش ده اللي بيحصل؟ قل له الكباريهات، الرقصات، الخمرة، الملاهي الليلية. طب هو عايز ده، هو عايز، فانت عايز تطفي له نار اللي ايه الشهوة، يستعمل معاك نار ايه، انت هتقول لي كباريهات وخمولات ومش عارف ايه، النهار ابوك مش معدي ها، وتبقى متطرف وانت عارف الباقي بقى كله، مش كده ولا ايه؟ مش كده؟ فهو قال لك دول عاملين زي النار المتلف، غضب وشهوة، فاستوجبوا ان ايه اللي يحصل لهم، يتخمدوا بقى زيهم زي النار. فشوف التعبير، فاذا هم ايه خامدون. خلي بقى نار غضبك تنفعك ونار شهوتك ايه تنفعك. فإذا هم خامدون كده على طول، يبقى شوف هو فين، وجعلني من الايه المكرمين وقيل ادخل الجنة، وهم فين خامدون، واحد فوق تانيين فين تحت البولخ تحت. خلاص ادي بقى الايه الفرق. ومن هنا بقى تأتي هذه الآية، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ده مين اللي بيقول كده؟ ده مين؟ أنا بسأله. وإيه هي الحسرة؟ ومين اللي بيقول كده؟ لو عايز تعرف حقين يوم الاثنين القادم، أنا قاعد مش قادر أتكلم، مش قادر والله، ما كنت جاي، انا جيت قلت يعني عشان تدعي لي بس. قل جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، واسالكم الدعوات